ونبدأ بالأسئلة وبأهمها. أنا أعمل في المباحث العامة، قد سمعت من بعض إخواني أن هذا العمل حرام لأن فيه تجسس على المسلمين، وقد يدخل فيه الشرك لأنه يدخل المسجد ليس لصلاة ولكن من أجل مراقبة إمام المسجد، وأنا أرجو من سماحتكم الجواب الكافي على حد تعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا ريب أن المباحث فيها خطر عظيم على رجالها، ولكن من قصد منهم الخير والنفع للمسلمين وحماية البلاد من شر الأشرار والسعي فيما يتعلق بالإصلاح والنفع العام، هذا لا يضره ذلك، وعلى حسب نيته يؤجر في أعماله فيما يتعلق بالتجسس على من يخشى شره على المسلمين، وذلك معناه البحث عنهم والتعرف عليهم، وليس من التجسس الذي حرمه الله، التعرف على أهل الشر لإبعادهم من البلاد أو لمجازاتهم بما على ما يفعلون ممن أظهر الشر بين المسلمين، وهكذا التعرف على أئمة المساجد، هل قاموا بواجبهم، هل هم صالحون للإمامة أم ليسوا صالحين للإمامة، كل هذه أعمال لها أهميتها ولها فضلها، والواجب على المسؤولين عنها أن يعتنوا بها وأن يراقبوا، هكذا المؤذنون وهكذا غيرهم كفراشين وهكذا الأمور الأخرى. فإذا كان المقصود من ذلك هو نفع المسلمين والتعرف على من قام بالواجب حتى يسر ويقر، ومن كان عمله خلاف الحق ومن كان يضر بأعماله حتى يمنع من ذلك بتأديبه على ما فعل أو فصله من عمله أو بعاده من البلاد لأعماله السيئة، فهذا له أجره على ما فعل. أما التجسس لإيذاء المسلمين وظلمهم والعدوان عليهم لأخذه المال ولكونه يتقرب بذلك إلى المسؤولين ولا يهمه إلا مصلحته الحاضرة العاجلة، هذا عليه خطر عظيم وبلاء كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.